ليت الطبلاوي والشيخ محمد رفعت وحلاوة الأذان والجامع اللي جنبي بيتنا وهو مليان بناس كتيرة برا وجوا الجامع اللي جنبي بيتنا وهو مليان بناس كتيرة برا الإسكندرية تقدم دكتور محمد بشير صفار، آمال صادق في بين أروقة التاريخ نجد أوراقا مطوية، إذا قرأت بإمعان وجدت حروفا ذهبية تسطع بالنور في الليالي قطرية. أعلام منسية الراوي أسماء عجلان جمال زيتون. علم اليوم أيها السادة يتصل نسبه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، اسمه محمد بن عبد الله بن جعفر الجوزي، ولد ببغداد عام 508 من الهجرة النبوية الشريفة، حفظ القرآن الكريم وقرأه بالروايات على جماعة من مشاهير القراء والمقرئين. نشأ يتيما إذ مات والده سنة 514 من الهجرة النبوية الشريفة وعمره 6 سنوات، ولما شب عن الطوق حملته عمته إلى مسجد خاله أبي الفضل بن ناصر فاعتنى به وهو أول مشايخه. لشد ما يسعدني يا خالي أبي الفضل بن ناصر أن تكون أول مشايخي، وأنت العالم الجليل الذي أنشأت وأقمت هذا المسجد ليكون مكانا للعلم، إلى جانب أنه مكان لتأدية الشعائر. فليكن ذلك قدوة لك، فأنت من سلالة علماء ومن نسل طيب مبارك، ولا تنسى أن نسبك يتصل بالصديق أبي بكر رضي الله عنه، وذلك يضع فوق كاهلك عبئا كبيرا وواجبا تلتزم به علما وخلقا. أسأل الله أن أكون كذلك يا خالي وشيخي، وأن أكون عند حسن ظنك. سوف تكون هكذا يا عبد الرحمن إن شاء الله، فأنت حاضر البديهة وتظهر عليك مخايل النجابة، وأنت لما تزل في بداية عمرك، ولتكن البداية طيبة مباركة، إذ تأخذ بقدر كبير من علوم الحديث. كيف يا شيخي وخالي؟ هذا لن يتأتى إلا إذا أصبحت على قدر كبير من علوم اللغة والأدب، إلى جانب علوم الدين، وعلى رأسها الفقه والشريعة، في المرحلة التي تلي إتقانك لعلوم الحديث. سأتوفر على ذلك بإذن الله ليلا ونهارا، وسوف تكون إقامتي هنا في مسجدك، لن أبرحه حتى تجيزني واعظا وإماما وعالما وفقيها. لقد تأخرت علينا كثيرا، وكنا قد طلبناك منذ عدة أيام، فما عذرك عندنا؟ يا سيد الوزير ابن هبيرة، لن أتعلل بانشغالي في الوعظ أو لضيق الوقت بسبب ما أقوم به من درس وتدريس أو تصنيف أو تأليف، وإنما هناك أمر آخر قد يخفى عليك. هاته يا ابن الجوزي. إنني أفضل كثيرا الابتعاد عن أصحاب السلطان، فلست طامعا في جاه أو منصب أو ثروة. من هنا يا سيدي الوزير ترددت كثيرا في الحضور إليك حتى لا يساء فهمي. لا يجرؤ كائن من كان أن يسيء فهمك، فسمعتك في هذا تسبقك، لكنني ما طلبتك إلا أن أستزيد من فيض علمك، وإعجابا واحتراما لما تتناقله الألسن عنك. وهل تيقنت من صحة ما وصل إلى أسماعك يا سيدي الوزير؟ يكفي أن مجلس وعظك يحضره عشرات الألوف ممن يتلهفون على سماعك، وهم يشهدون بذلك، مما يدل دلالة صدق على أنك فعلا بحر العلوم وفارس المعاني والألفاظ، كما يردد العامة والخاصة على السواء. رأيت أن أسعى إليك في مسجدك هذا يا ابن الجوزي حتى تدرك مدى تقديرنا لشخصك ولعلمك، كليهما على قدم المساواة. ما أقوم به يا مولاي الخليفة المستنجد بالله ليس إلا أداء لواجب نظرت نفسي له، مذ كنت يافعا أتلمس خطوات وإيدة على الطريق. وقد سبقتك شهرتك إلينا، فرأيت أن أحضر بنفسي لأخلع عليك خلعة عظيمة تليق بقدرك ومقامك، وأطلب منك طلبا أتمنى أن ترده. أي طلب؟ أن تجلس مرة أو مرتين في الأسبوع في مسجد قصري، وأفتح أبوابه للعامة وللخاصة حتى ينهلوا من علمك ويستفيدوا من وعظك، مثلما تفعل تماما في مسجد المنصور. لا أتردد لحظة في قبول هذا الطلب يا مولاي، ولعل هذا هو شغل الشاغل يا مولاي. بعد أن أنتهي من وعظي وتدريسي نهارا، سأقوم الليل معظمه في التأليف والتصنيف. فما آخر كتاب تكتبه الآن يا ابن الجوزي؟ كتاب مناقب ابن حنبل، وأكاد أنتهي منه. ألا تعرف أن ابن حنبل لا يلقى مذهبه قبولا لدى آبائنا وأجدادنا من الخلفاء يا ابن الجوزي؟ هذا لا يقدح في الرجل أو مذهبه. على أي حال، وددت لو ضربت صفحا عن هذا الكتاب واتجهت إلى تآليف أخرى أعظم فائدة وأجدى نفعا من سيرة ابن حنبل. كنت لتوي في مجلس الخليفة المستنجد بالله، وقد عرض لسيرتك، فوجدته مستاء منك غاية الاستياء. لماذا؟ هناك أمر جوهري وخطير يا ابن الجوزي، يجلب عليك غضب الخليفة ويحرمك من ميزات تتمتع بها عنده. أية ميزات تلك التي سيحرمني منها؟ لن يعقد مجلسك في مسجد القصر، ولن تصرف الدولة من خزائنها على كتبك التي يكلف النساخ بها، وهي مصنفات عديدة في مختلف أنواع المعرفة والعلم. ولما كل هذا؟ ابن حنبل. فهمت. وقد فاتحني الخليفة في أمره على استحياء منذ فترة عندما زارني في مسجد المنصور، ولكن ماذا؟ لن أنصاع لأمره بالعدول عن تأليف كتاب مناقب ابن حنبل، ومهما كان رد فعله وحرماني من ميزات أتمتع بها حتى لو ألقى بي في غياهب النسيان. وغدا بإذن الله لنا لقاء مع علم آخر من الأعلام المنسية. قام بالأداء ماجد الهجرسي، أحمد أبو العنين، محمد مرسي، مبروك عبد العزيز، ومحمد ولي الدين. الهندسة الإذاعية محمد سعيد. أعلام منسية، تأليف دكتور محمد بشير صفار، إخراج آمال صادق. قلوبنا فيه بالحب والرحمة وبتكمل البهجة بلمتنا والصحبة الجميلة. رمضان بيكون أحلى بيكون ومعانا في راديو اسكندرية. رمضان كريم. الصوم ضمتنا على الخير والتقوى، التقوى

جمعية مسجد سلطان براغب تقدم جوائز هذه المسابقة. جمعية الوحدة بالعطارين تقدم جوائز هذه المسابقة. مستمعين الكرام، إذاعة الإسكندرية يسعدها أن تقدم لكم المسابقة الدينية لشهر رمضان الكريم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يا خالق الإنسان في أحسن تقويم، خلقته وكرمته بعقل حكيم، وجعلت له جسدا وأجهزة تعمل بيد صانع عليم، وشرحت له كل جزء فيه في قرآنك الكريم، ثم أمرته بالتفكر والتدبر في نفسه ليدرك أنك الخالق العظيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هو المدخل إلى كل من الجزء الهضمي والجهاز التنفسي، يبطن من الداخل بغشاء مخاطي وردي اللون يحيط بتجويفه عدة هياكل مثل الأقواس، وهي عبارة عن هياكل عظمية تحتوي على الأسنان، وتحيط الأقواس بتجويفه من الأمام والجانبين ومن الأعلى بالحنك، ويحيط بها من الأسفل اللسان. ومن الجدير بالذكر أنه يتم الحفاظ على تجويفه رطبا عن طريق إفرازات من الغدة اللعابية تحت اللسان والغدة تحت الفك السفلية. هناك أيضا اللثة التي تتكون من الأنسجة الليفية والكثيفة وتحتوي على الأقواس والأسنان، حيث يمتلك الإنسان خلال فترة حياته نوعين من الأسنان اللبنية والدائمة. ويشكل اللسان الجزء السفلي من هذا العضو، ويعتقد كثير من الناس أن اللسان عضلة، لكنه في الحقيقة عضو يتكون من نسيج طلائي وعضلات هيكلية وعصبية وأنسجة ضامة. ويمتلك اللسان نتوءات تساعد على التقاط وتحريك الطعام داخل التجويف، كما يمتلك براعم التذوق التي تساعد على إنتاج حاسة التذوق من خلال اكتشاف المواد الكيميائية الموجودة في الطعام. ويساعد اللسان على الكلام عن طريق التحكم في تدفق الهواء عبر هذا العضو. وسقف هذا العضو يسمى حنك، ويتكون من الحنك الرخو والحنك الصلب. ويتكون الحنك الصلب من السطح السفلي لعظام الفكين والعظام الحنكية، وتغطى هذه العظام بطبقة رقيقة من الأنسجة الضامة والأغشية المخاطية. أما الحنك الرخو فهو عبارة عن كتلة مرنة من الأنسجة تنتهي بلهات الحلق، ويفصل الحنك الرخو والصلب هذا العضو عن تجويف الأنف، كما يحتوي تجويف هذا العضو على الأغشية المخاطية، وتحتوي هذه الأغشية على العديد من الغدد اللعابية الصغيرة. ويوجد ثلاثة أزواج رئيسية من الغدد اللعابية، هي الغدة النكفية، الغدة تحت الفك السفلي، والغدة تحت اللسان. وتعمل هذه الغدد على ملء هذا العضو بالسائل وتبقيه رطبا وتنظفه من الطعام والجزيئات الصغيرة، حيث يساعد تدفق اللعاب على إزالة البكتيريا التي يمكن أن تسبب تسوس الأسنان. إن هذه البيئة الرطبة والإنزيمات الموجودة داخل إفرازات هذا العضو تسهلان عملية البلع وبدء عملية الهضم. فسبحان الله، إنه من الأعضاء التي يمنعها الله من الكلام يوم القيامة. ورد ذكر هذا العضو في القرآن الكريم 13 مرة في 10 سور. اذكر اسم هذا العضو وأسماء السور وأرقام الآيات. مستمعينا، نحن في انتظار الإجابات مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، المسابقة الدينية، وفي أنفسكم. وآخر موعد لتلقي الإجابات نهاية شهر ذي القعدة القادم بإذن الله. جوائز المسابقة: الجائزة الأولى 700 جنيه، الجائزة الثانية 550 جنيها، الجائزة الثالثة 450 جنيها،

هؤلاء في القرآن. مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، نعيش اليوم مع سورة الأحقاف، حيث يقول المولى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نتوقف مع الآية العاشرة من سورة الأحقاف: فمن هذا الشاهد وبما شهد وجزاء هذه الشهادة؟ إنه عبد الله بن سلام، قال بذلك ابن كثير في تفسيره، وقال كثير من الصحابة على رأسهم ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة، وقالوا إن هذه الآية الكريمة قد نزلت فيه رضي الله عنه وأرضاه. فمن هو وما هي حكايته وماذا قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف، صحابي جليل، كنيته أبو يوسف، من ذرية النبي يوسف عليه السلام. قال عنه الذهبي في السير: الإمام الحبر المشهود له بالجنة، حليف الأنصار. ويروي أنس بن مالك أن عبد الله بن سلام أتى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء المدينة فقال له: إني أسألك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي. ما هي أول أشراط الساعة؟ وما أول ما يأكل أهل الجنة؟ ومن أين يشبه الولد أباه وأمه؟ هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، وأول ما يأكل أهل الجنة كبد الحوت، وأما الشبه فإذا سبق ماء الرجل نزع إليه الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزع إليها. حينئذ قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي بهتوني. فأرسل إليهم فقال: أي رجل ابن سلام فيكم؟ قالوا: حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. قال: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فنزلت الآية الكريمة: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. وروى مالك عن عامر عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه. وفيه نزلت الآية الكريمة: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. وكذلك قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة، قالوا إنه عبد الله بن سلام. أحبتي في الله، كان ابن سلام رضي الله عنه وأرضاه أسلم مبكرا، وقدم تمرا من بستانه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى المدينة، فنظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء سمعته من الرسول كما يروي الترمذي قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هنا يقول ابن سلام: فدنوت منه صلى الله عليه وسلم وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما اسمك؟ فقلت: حسين بن سلام. فقال صلى الله عليه وسلم: بل عبد الله بن سلام. قلت: نعم عبد الله بن سلام. أحبتي في الله، هيا بنا نعيش في رحاب سورة الأحقاف وتلاوة من تلاوات الشيخ إبراهيم المنصوري رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها وحمله وفصاله